السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول في الأسبوع الرابع عشر يسأل عن شارح الطحاوية، من هو شارح الطحاوية الذي يذكره المحقق دائما؟ شارح الطحاوية هو شارح العقيدة الطحاوية، واشتهر بابن أبي العز الحنفي، وهو أبو الحسن علي بن علاء الدين علي بن شمس الدين الدمشقي الصالحي الحنفي، عرف واشتهر بابن أبي العز. نشأ في تقريبا القرن الثامن، وكان مذهبه في الفروع على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. من أشهر مؤلفاته شرح العقيدة الطحاوية، وتميز شرحه أنه يكثر النقل عن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، لكنه لا يذكر اسمهما لأنه في ذلك الوقت شيخ الإسلام رحمه الله كان ممتحن، وكان كلامه يعتبر غير مقبول لدى علماء وقته، حيث كانوا بعضهم من الأشاعرة وبعضهم من الصوفية، والذين تصدى لهم شيخ الإسلام بالرد. توفي في أواخر سنة 700 تقريبا 792 رحمه الله.